يقول هذا كثرت وظهرت شواهد شعرية نافعة في هذا الكتاب، فلماذا لا تفرد مصنفة في كتاب لحفظها وانتفاع بها؟ على قولتهم علي دينك، اجمعها جزاك الله خير، وانفع بها إخوان، انفعني بها نفسك وانفع بها إخوانك وانفعنا أيضا بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.